الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله رب العالمين. الصلاة الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين. الصلاة شفيع المذنبين، يا شفيع المذنبين يوم الدين. دنيا يا سجاني والذنب أظلمي، دنيا يا سجاني والذنب أظلمي، فانظر إلى الجاني يا سيدي. دربي إلى مولى ودربه أولى كالبدر بل أحلى سبحان من سوى كالبدر بل أحلى سبحان من سوى يا ليل دمعاتي تجري بكلماتي يا ليل دمعاتي تجري بكلماتي إن الهدى زادي في قرب من أهوى إن الهدى زادي في قرب من أهوى وطلعنا على عرفات يا عيني ومشينا وسط الزحمات